بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطباً ونقلوا إلينا سلسا عذبا، حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينتقى سنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وأحببت إلينا فهمه وتدبره، نسألك اللهم أن يجعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فات منه مدركون، في جند إمام الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أزكى صلوات الله. وبعد، فلا يزال تدبرنا المتواضع الأولي بعون الله العلي وصولا بفاتحة الكتاب أم الكتاب في أمهات مطالبها استجلاء لبعض ما يتصل بهذه المطالب من بصائر المعارف وأسرار اللطائف التي لا يحاط بها، إذ كيف يحاط بكلام يقول فيه منزله جل وعلا في خاتمة سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وملاحظ أن هذه الآية واقعة في سورة مطلعها الحمد على إنزال الكتاب. انتبهوا، هذه الآية التي تقول بأنه لا حمد لمعاني الكتاب، وإن كان فيها وجه آخر من وجه التأويل إن شاء الله عندما نصل إليه نبينه، لكن الذي يتجاوب مع قاعدة رد المطالع المقاصي على المطالع وأن في صدر سورة الكهف حمد لله على النعمة الكبرى، نعمة إنزال الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفيه نعت الكتاب بخاصيتين: خاصية الاستقامة غاية والبراءة من طروء أي انحراف على هذا الكتاب، شهادة من الله بصيانته وحمايته وأنه محفوظ بحفظه ولم يجعل له عوجا قيما بل جعله قيما. القيمية هذه منصوبة إلى الكتاب وصفا تعطيه حق الإشراف على كل خطاب، على كل كتاب من كتب الله السماء فضلا عمن دونها، ولا يكون له ذلك إلا باستحقاق يؤهله إليه، وأن يكون في تمام التمام صدقا وكمال بيان وعمقا فيما يقدمه من العرفان. سورة الفاتحة بمطالبها الثلاثة الكبرى التي نبهناكم إليها وعليها: مطلب الحمد ذكرا، الثناء ذكرا، ومقصد العبادة ولاء وشكرا، ومطلب الدعاء وسيلة وذخرا وسبب تعلق. لينتهي بنا هذه المطالب إلى معقدها، تنعقد المطالب في مقصد الدعاء الذخر والوسيلة، مع أجل مطلب، أجل ما يطلب وأفضل ما يوهب، وهو الاستقامة على صراط ما سبقت الإشارة إليه، صراط الذكر والشكر، استقامة على صراط الذاكرين الشاكرين. اهدنا صراط، ثبتنا على صراط الذكر وصراط الشكر. وبيان ذلك نزيده عمقا، لأننا اتضحت لنا معالم الفاتحة، اتضحت لنا معالم الكتاب، وهذا من مقاصدنا في الاستئناء إلى أن تتضح معالم الكتاب من فاتحة الكتاب التي هي أمه ومفتاحه، وبدون فهم فيها وتعميق التدبر فيها لن نستغلي خصائص الكتاب. معقد الدعاء يرتبط فيه الذكر بالشكر الذي ذكر في الآية قبلها، وبيان ذلك أن من مقتضيات ربوبية الله للعالمين وأجلهم هؤلاء العقلاء المخاطبون بخطاب الدين، مقتضى ربوبية الله أن يهدي مربوبه إلى كماله الذي ينتهي إلى إسعاده وإخلاده في النعيم. فكون الله رب للعالمين ومنهم هؤلاء الناس وعقلاؤهم والمدعوون من المكلفين مقتضى أن يهديهم، لأن الرب من معاني كما سبق المصلح والسائس والمدبر الذي يدبر من التدبير والمربي، فمقتضى ربوبية الله هدايته. وشاهد ذلك في القرآن بغاية الوضوح، لا يحتاج إلى كبير التدبر. شوف انظروا في قول إبراهيم في الكتاب، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فذكر الهداية التي هي طلب هنا بعنوان الربوبية، صدر لها بعنوان ذاهب إلى ربي سيهدي، لنا مقتضى ربوبية أن يهديني هو سائسي ومدبري. انظر في قول الخليل نفسه في آية أخرى، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. كما أن أيضا طلب الهداية هذه إلى صراط الذكر والشكر والاستماسي عليهما هو مقتضى عبوديتك لله، لأن مقتضى كونك عبدا أن تكون في محل الافتقار بالنسبة للأدنى، هذا معلوم، تفتقر إلى مداد الله في نفسك، في الهواء الذي تنفس مددك، في الماء الذي تشربه، في الطعام الذي تقتاته، لكن مددك الأرقى فيما تتلقاه الروح من هداية لترتقي، والفكر من بصيرة ليصعد ويعرج، مدد أعلى. افتقارك بحسب ما تقدمه من مطالب واحتياجات، فواحد رفع يديه إلى الله يريد الغذاء والماء والنفس والعيش الهني، والذي قد يكون مفسرا بعيش الحيوان الدني، وآخر يرفع مطالبه لله تبارك بهذا العنوان اهدينا الصراط المستقيم. صراط المنعم عليهم كأن من دونهم وإن حاز كل الدنيا فإنه لن يصل إلى مقام الإنعام والإكرام، كأن من دونها ليس نعمة على الحقيقة بالمقارنة معها، وإن كان هو نعمة فعلا ولكن بالمقارنة تتضح المقامات كما يقولون. مقارنة هي من أسباب الترتيب، حين تقارن ترتب الأشياء عن طريق المقارنة. وما الحياة الدنيا كلها في الآخرة أي في جنبها إذا قيست إليها وقيست بها إلا متاع لحظة. أسبق قلت لكم متاعات الشمس هي أرسلت دفئها بين برودة إشراق وبين ضحى الإحراق في اللحظة الصغيرة. مقتضى عبوديتك إظهار فاقتك، والفاقة الأشد هي المتصلة بالقوام الأرقى، ولذلك قال العلم منهم صاحب الحكام رحمه الله: العارف لا ينفك عن افتقاره وليس مع غير ولا يكون مع غير الله قراره، لا يزول عن افتقاره، العارف لا يزول افتقاره إلى الله أبدا وليس مع غير الله قراره، العارف لا يزول افتقاره وليس مع غير الله قراره، ودائم الحضور مع الله، دائم استحضاره لله، إن الله معه فإذا كان الله معك ألست تكون معه؟ قال تعالى ولهم منا يصحبون بالصاد، مفهوم أن غيرهم من أهل الإيمان يصحبون منا. والفاقات بسط المواهب، بساط تفتح لك لتوهب حين تتحقق بوصفك الافتقاري، يمدك الله بوصفه، بوصفه يغنيك، قرب إليه بالذل يعزك، وبالفقر يغنيك. ولذلك جاءت العبادة بعامتها تزكي فينا هذه الصفة، إشعارك بفقرك إلى ربك هو الذي يعني استغناءك عن المماثل، هذه عزة، تحرير من رق المماثل. انظروا في الصلاة عنوان العبودية لله، في سجودك، في ركوعك، في إطراقك، في توسلاتك، الصلاة دعاء والعبادة دعاء، كلها دعاء تستحضر فيه مقتضى ربوبيته ووصف عبوديتك منه مقتضى. ولذلك لاحظوا أن جملة الدعاء في الفاتحة هي مقصد المقاصد ومربط الفرس كما يقولنا، مربط فرس كنا معقد المعاني، قطب راح المعاني والمطالب في فاتحة الكتاب هو الدعاء، الدعاء الذي يتضمن هذا المطلب اللي هو الاستقامة الموصولة مع السلامة من مما يضاد ضال من موجبات الضلال والخطب، استمرار. لأن الشأن ليس في أصل الاهتداء، ليس في ابتداء الاستقامة، وإنما في الاستمرار يعني. ولمزيد من تركيز ترسيخ هذا المعنى قبل الاستمرار في تتمة ما بقي من بعض مفردات هذه الجملة، وذكروا بقول الله جل في علاه في سورة السمام يعني في بقرة، وكأني بهذه المطالب الثلاثة تنظر إلى الفاتحة، والفاتحة تنظر إليها، التناظر هذا يعني يفتح الباب للذهن ليفهم عن الله. والقرآن في أصله متشابه، يدل بعضه على بعض ويعرف بعضه ببعض. والقرآن بما أنه آيات، والآية هي لبنة الكتاب، القرآن آيات كتاب، واللبنة فيه آية. ومن معاني الآية ما بلغ الكمال في بابه وما نصبت له الآية، قالوا فيه آية. أتبنون بقدريع آية، بناء لا يشابه بناء في طوله، في سموقه، في إرادة بنيه للتخليد، شر إلى عاد الذين كانوا ذات العماد والأبنية الطويلة. والآية كاسمها إذا بلغت الكمال في بابها دلت على المراد من أي جهة نظرت إليها، وهذا من ما أسميه فتوح الإعجاز في الكتاب، منافذ الإعجاز في الكتاب. وقلت إيه الآية حتى لا تستعمل هذا الاصطلاح الكلامي الذي هو الإعجاز، الآية قرآن آية حتى على نفسه، دليل على نفسه وأنه كلمة الله. الآية هذه مطالبها الثلاثة، ويقول تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، أمر بالذكر، أمر بالشكر، ونهي عن الكفران الذي هو أيضا مطلب، لأن النهي طلب الترك، النهي هو أيضا أمر بالترك، فيدخل في معنى الطلب من هذه الجهة، طلب الترك، النهي طلب الترك. ووجه كون فاتحة الكتاب بمطالبه الثلاثة، انظر إلى هذه المطالب الثلاثة، يتضح إذا ذكرنا السياق القريب لهذه المطالب الثلاثة في سورة البقرة، ونبدأها من بدء المعرض القريب في قوله تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فشباق هذه المطالب الثلاثة المرتبة بالفاء فاذكروني فيه التنبيه على نعمة أحسن الله بها وهي بعثة نبيه إلينا لغرض تزكيتنا بهذا الكتاب بالحكمة التي فيه بالبصائر التي تضمنها يزكيكم كما أرسلنا كهدايتنا لكم كإرسالنا نبي لكم إنه قبلها لعلكم تهتدون كما أرسلنا أي بهداية هي شبيهة بهذه الهداية العلية التي تعقد بها المعاقد توصل بها المعاقد أي هداية علية خصنا الله بها تمثلت في زكية رسول الله يزكيكم يزكي أرواحكم يطهرها يرقيها بتلاوة الكتاب وتعليم الحكمة التي تخلف السفة تزكية الأرواح تزكية المنطق بالحكمة والسلوك بالاستقامة والحكيم المنضبط علما وعملا وحالا ويعلمكم ما لم تكن فاذكروني ذكر ثناء سبق لنا في الحمد اذكروني بالحمد على هذه النعمة أو اذكروني بكمالي لأن البعثة هي من منن الله لقد من الله على المذ بعث فيهم منا والله كما سيجون في العقائد لا يجب عليه أن يبعث رسولا بل ولا أن يبعث الناس ثم إذا شاء أنشره ولكنه الفضل الإلهي مقتضى كمال الله ومستوجب من الحمد أن يبعث النبي وأن يبعث الناس للجزاء عدلا وفضلا فاذكروني بهذه المنن أذكركم بمزيدها واشكروا لي بالعبادة إياك نعبد ونادي منها الشكر هو نوع من الحمد ومندرج فيه والحامد مثن وشاكر سبق لنا قررناه واشكروا لي خصوني بالشكر إذن كما أن الحمد لله في الشكر ضمنا له وأوجب ما يجب في الشكر وأظهاره وإفراد الله بالعبادة لنا الصورة المثلى لشكرنا لله تبارك وتعالى ويدخلوا فيها عموم الموارد لسانا وجنانا وجوارح وأركان ولا تكفروني إذن الصلاة معناه ولا تنقطعوا عن ذكري وشكري فنفي الكفران هو التوقي من طروء ما يخرجك عن الذكر والشكر ولولا ترك الكفران لأن خلاف الذكر نسيان ودهون وهو كفر لأن أصل الكفر هو الستر والتغطية نكر وضد الشكر كفر فحصل أن الكفر يضاد الذكر ويضاد الشكر من الجهتين فأنا اذكروني واشكروا لي وباستمرار ولا تكفرون أي من غير كفران يطرأ في جانب الجمال ثم إلى هذا الحد من المطالب الملزمة يبدو أن الأمر جد خطير وصعب لا تكفرون يلزموا الصراط يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا بما ذكر من منة الله عليهم واستقبالها بقاعدة القبول والرضا ونزولهم عند هذه الأوامر التي تطالبهم بالذكر والشكر والعدم الكفر استعينوا على ذلك الذي تقدم لا بد من استعانة والاستعانة استمداد من الله طلبوا العون منه ففي رفع المطالب من جهة مد يدك إلى ربك لا تقتدر على لزوم الذكر والشكر وترك الكفر إلا بمعونة الله فاستعن إذن بشيئين هما ساق حركتك وسلوكك الساق الأول ساق الصبر ثاني ساق الصلاة في الصبر قوة إرادة منك تستعلي بها على الأهواء والحظوظ التي تخالف بك عن نهج الذكر والشكر. والصلاة باب لمدد بالأنوار والأنواء، هذه ترك الأهواء، هذه للتوقي وهذه للترقي، فبالصبر درع تتوقى به الانحدار، والصلاة تتلقى بها، لا تتوقى بها تترقى بها، تتوقى بها الأهواء وتتلقى بها الأنوار والأنواء بإذن الله. قال تبارك وتعالى في الصلاة: إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض العلم: الإنسان يجني من صلاته شيئين، يتطهر ويتنور، فطهارته أنها تنهاه، يعني تقوي فيه وازعا وضميرا دينيا يقوله داعي الفواحش فعلا وداعي المنكر قولا، ما فحش فساد في الفعل فاحشة، وما فسد من القول وراءه الدين من الأقوال كلها أرادوا بها معانية، يقولون منكر من القول وزورا. وينور جانب التنوير منها مقصد التنوير أو الذكر بذكر الله، وهو أكبر من نهيه عن الفحشاء والمنكر. ما تكتسبه من الصلاة في جانب التنوير أجل مما تكتسبه في جانب التطهير، لأن التطهير تحلية والتنوير تحلية، وهو الأول شرط في الثاني، هذا يعتمد السلب وهذا يعتمد الإثبات والجلب، فاختلف. وبدأ أن هذا خادم لهذا وكان مقدما عليه، فمن باب تقديم التحلي. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولم يقل المصلي لنا الصبر ساق العمل حتى الصلاة، مرجعها إلى الصبر. وإذا قال تعالى في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة أو الاستعانة بها، الصلاة ثقيلة وشاقة، خصوصا إذا كانت بشرطها وتمامها وما تقتضيه من حضور ومن استجماع للأصول والسنن من الأمور التي جرت، فإن لا بد من أن يجد معاناة. وكلام السلف كثير في هذا، ومنها قول واحد: كابدت الصلاة 30 سنة، في هذا من السلف، حتى استقامت لي، فصرت إذا كبرت كبرت وإذا سجدت سجدت، أنا حصلت الصدقية والتوافق، وهذا المطلوب في التدين عند القائل: سجد سجد، ماشي أنت سجد وقلبك وعقلك طاير فوق وانت راكع وما كاينش تم، انت في مقام العبودية وانت تخاصم غيرك، وترك لعلك تستحضر من الوساوس ما يكون باب للمقت، نعوذ بالله، اللهم احفظنا وصلنا بفضلك يا كريم. اذا نلاحظ في جملة الدعاء حين في الجمل الثلاث، او قل في الوقفات الثلاث حسب وقف الامام الهبشي رحمه الله، او وقف التمام، وإذا كان قبله قرر ذلك المغاربة حسب اجتهاده، وقد وفق هنا تمام التوفيق في هذه الوقفات الثلاث: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم جملة الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الثلاثة تنظروا إلى الثلاثة المطالب في سورة السنة: اذكروني أذكركم، واشكروا لي إياك نعبد وإياك نستعين، ولا تكفروني يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأذكركم بأنني، وهذا شيء ربما ورأيتموه مني، وأنني أراوح بين المعارف واللطائف، وهذه المراوحة مني منهج مقصود، متى ما عنني أو وجدت لذلك سبيلا لأن الغرض هو اللطائف حين تتخلل المعارف تربي لون من الوان الذوق في الكتاب وتثير الشوق. هذه تربية الذوق إثارة الشوق بالمقاصد إن شاء الله عندنا في هذا المنهج المتواضع. ولذلك أنبهكم هنا لو نظرتم في حروف فاتحة الكتاب باعتبار أوائلها ثم باعتبار روي فواصلها تجدون شيئا يمكن أن يسعفكم بأن كلمات الله الآيات لأجية النظرة إليها وهي فاتحة كتاب أو فاتحة قرآن يعني مقروءة ومرسومة فإن تجد فيها دلالة على هذا الكمال. اقرأوا معي على مذهب المدنيين والمصريين ومن معهم ممن جعل ابتداء الفاتحة الحمد. تابع معي الحمد ألف الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك يعني القسمة الثلاثية في الفاتحة معروفة الثلاث الأول لله والثلاث الأخيرة للعبد والوسطى بينهما على ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبد وربه. قرأوا في هذه إياك الحمد فاتح زيد إياك نعبد وإياك نستعين فيها إياك اهدنا. لكن لو جئت إلى الآية هذه إلى الآية إلى خاتمتها تمام إياك نعبد وإهدنا الصراط المستقيم شفتني المبتدئات شوف إذا لخدت غير أنعمت عليهم غير هذه آية عند المدنيين وبداية شوف اهدنا الصراط المستقيم صراط اللي فات الابتداء خذوا معها الصاد من صراط والغير من غير على من جابنا في الحج تجد عبارة ضمة هذه الحروف عبارة أصغي السمع وإصغاء السمع هو الإقبال بالسمع كلية على ما يلقى. راح أيضا أخذ الهمز من فاتحة الكتاب أخذ الميم من بعض مبادئها من أين جت؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ألفا ملك ابتداء أما أصغي أما وأصغي كلمة فعلان أما اقصد أم اقصد أما يا أم أم اقصد وأصغي اجتمع والقصد توجيه الباطن منك لما يلقى والإصغاء أصغاء يقولون بأذنه وسمعه ما له بكليته عندنا صغي يصغى وأصغى يصغى ولتصائل أفئدة الذين لا يؤمنون أفئدة صغت قلوبكم توجيه الباطن بمعنى أن هذه الكتاب وهذه فاتحته شرط التذكر بالكتاب شرط التذكر بالكتاب والانتفاع بذكراه بمذكراته هو الإقبال بالقلب والقالب بالقلب قصدا جريدة قصد وبالظاهر إصغاء وفيها تقرأ فيها قول الله تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يتلقى الذكرى دون قصد ما يمكن تتلقى أو ألقى السمع وهو شهيد حاضر الوعي إذا تحقق هذان الشرطان كنت في محل الاستفادة من ذكر القرآن وتذكيره إذا أعرضت بقلبك أو بقلبك هذا موصول بعضه ببعض فإنك لا تستفيد تمام الاستفادة من هذه الكتاب سيقول قائل لما لون من ألوان الوقوف عنده لأن الفاتحة أعظم صور الكتاب وهي أمه ومقصده وسر استهلاله فلا بد أن تكون فيها المفاتيح كلها هذا الذي نفترضه لا بد أن يكون والأكثر من هذا أنك تجد في مقاطعها من نون في روي الفواصل الحمد لله رب العالمين نون الرحمن الرحيم ميم نمة وتجد ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نونات أربعة وميمات ثلاثة ولا ضمت بسم الله تجد نونات ميمات أربعة ونونات أربعة فهي على التصف كلها نفس التكرر والمعنى فيها من الله عليك بهذا الكتاب ونمت فاتحة الكتاب عن مقاصد الكتاب ونم عن الشيء ونم به إذا أبان عنه وكان خفيا مضمرا أن فاتحة الكتاب لو نعمت التدبر فيها لنمت لك لأظهرت لك لكشفت عن معاني خفية نقول نم الحديث رفع أنمى ونم الخبر يعني أخذه خفية ونقله إلى الغير دعونا من ما يقصد في النميمة من قصد الإفساد فهي في أصل اللغة أظهر المستور أظهر الخفي أو نقل الخفي إلى عالم إلى ما هو أجل وهذه أسرار الفاتحة ولذلك تسمى سورة الفاتحة بسورة المنة كنا لم ندرجه في اسمها لأن بعضهم ذكرها ومعظمهم لم يذكرها ودليلها من الكتاب ولقد آتيناك من سبعا من المثاني والقرآن في سياق المنة على رسول الله لقد آتيناك سبعا في سورة الحجر كلهم يسمون آية المنة بإنزال فاتحة الكتاب تسمى سورة المنة وروي فواصلها يدل على المنة من ونمت معانيها عن المنة إذن في مشك الختام من مطالب الفاتحة ومعقد مقاصدها بإظهار الفاقة لأجل ما يعطى ويهاب وهو الاستقامة الدائمة مع السلامة من الانحراف الطارئ عليها إلى لقاء الله وهذا هو عنوان السعادة السعادة عندنا يقول فلان شقي فلان سعيد ومن علم الله موته على التوحيد والمعرفة من علم الله أزلا موته مشتقي بخلافه ولا اعتداد بظاهر زائف إن أحدكم ليعمل بعمله للجنة حتى ما يكون بينه في رواية فيما يظهر للناس فيما يبدو للناس ظاهر زائف لا يعول عليه إذن هؤلاء المستقيمون على منهج الله مستقيمون على منهج الله إلى لقاء الله من غير طول ما يخرجهم عن هذه الاستقامة هم السعداء فأنت مطلب السعادة الأبدية لأن ما سواها مقارنة إليها ليس سعادة بل إن الناس حين يكتسبون ما يظنونه سعادة حسب تعارفهم فإنهم يزدادون فقرا وفاقة وهذا خصوصا إذا كانوا لا يضعونه حيث ينبغيه وضعه وهو في خانة الوسائل حين تحول الوسائل إلى مقاصد تنتكس الفطرة تنتكس الميزان ينقلب الميزان فيصبح ما هو من قبيل المقاصد من قبيل الوسائل وهو من قبيل الوسائل وهذا خلاف الاستقبال الذي هو شرط في الصلاة وفيه التنبيه على معاني كثيرة وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة الذي آتاك الله من أسباب التمكين ومتع الحياة ومدخراتها اطلب به الآخرة ولا تنسى نصيبك يا مجاهد رحمه الله قال نصيبك ما أتيح لك من فرص الطاعة تفسير بعيد لا تنسى نصيبك يعني تفسير بين قوسين بالهمزة يعني لا تنسى الحدود الدنيوية لا تنسى نصيبك قال الفرصة التي أتيحت منك لك العمل الصالح وهي فرصتك الحقيقة وهذا هو نصيبك الحقيقة مسك ختام الفاتحة رفع هذا المطلب السميع السريع لربنا جل وعلا بمقتضى ربوبيته لك وعبوديتك ربوبيته لك وعبوديتك. هذه الجملة تضمنت ثلاثة آي. الآية الأولى فيها الرغبة المجملة، والآية الثانية سميناها بآية البدل، والمراد منها رفع بعض ما كان يبهم من وصف الصراط المستقيم، صراط المنعم عليه. وفيه أيضا ترغيب وتشريف لهذا الصراط بسالكيه، لأنه لو لم يوجد سالكوه لما كان له شأن، ولأنه في الحقيقة مستقيم إلى غاية، مش مستقيم في نفسه بغض النظر عن مقاصده، لا، مستقيم إلى غاية الإنعام وهي قمة الإكرام. فمن إنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه زيد ونعمه، فهو شيء زائد على الإكرام. ثم جملة الوصف المتضمنة للعطف، وجملة العطف لبيان، ولم نقل بجملة البدل كما قال بها بعض المعربين، ووجه من وجوهها تانية غير المغضوب عليه. لماذا؟ لأن البدل يراد به غير ما يراد بالوصف، وجعلها للوصف أنسب من جهة المعنى، لأن فيها نعت الصراط بشيئين، أنه صراط المنعم عليهم الذين جمعوا بين إنعام عليهم وبين سلامة من موجبات الانزلاق والخروج عن هذا الإنعام التام صيانة. وقلت لكم دائما طريق فيها تلقي وفيها توقي، ولا يمكن أن تترقى إلا بهذين، تلقي وتوقي، وبهما يكون الارتقاء، لأن في النفس فجور وفيها تقوى. تقوى قوة على الاتقاء، وفجور قوة على الإقدام والإقتحام، فلا بد أن تهدف كلا القوتين فيك. والله تبارك وتعالى سوى النفس على هذا المقص كتسويته للوجود بالمتقابلات، ولذلك نبه على هذه التسوية كما سيرينا إن شاء الله في أصول التزكية في فجحتك. لا جنان نعود الرجوع إلى أصول التزكية التي في الكتاب، لأن هذه مهام النبوءة والرسالة، خطة هذه المهام، فلا بد أن تضمن فاتحة الكتاب مقاصد التزكية ومقاصد الحكمة منهاجا، لا بد، ومقاصد الأسس انطلاقا، أسس الإيمان والعرفان، وكلها بفاتحة الكتاب. أمهات العقائد، أمهات المقاصد، أمهات المعاقد، اللي هي مناهج الحكمة. هذه الثلاثة لابد من الوقوف عندها في خاتمة المطاف، وإلا لما كاننا أن نصل إلى على الأقل حلقة المفتاح من فاتحة الكتاب، ولا أن نفهم معنى كونها أما وأصلا جامعا لقواعد العقائد ومقاصد الكتاب. هنا آية الأخيرة التي هي آية الوصف المتضمنة للعطف، نقف قليلا عند قول الله جل في علاه وهو يلقن الدعاء: غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قلنا بأن هذا غير وصف للذين، صفة الذين يكسب خلاص، ودفعنا ما كان يمكن أن يقال من أن غير تلازم النكرة ولا تعرف إلا إذا كانت بين متضادين، هنا حاصل، فإذا يجوز الوصف بها. أو نقول كما قال المغربين أن في الذين في أصلها معنى النكرة، لأن الذين اسم مو من قسم الأسماء المبهمة التي تعرف بالصلة، الأسماء ثلاثة: مظهر ومضمار ومبهم، المبهم شيئان: أسماء الإشارة وأسماء الموصول، فالإشارة تعرف بمشار إليه يقول هذا يقول كتاب هذا هذه ولا تقرب هذه الشجرة فيعرفوا بالمشار إليه. تقول الذين فلا تدري من هم هؤلاء حتى يقال لك أنعمت عليهم أو ضد ذلك فيتبين لك بالصلة. فرفع المبهم بالصلة في الموصول واضح. وكلمة الذين يقول أهل العلم إما يجمع للذي أو اسم جمع لا واحد له، يعرب في الحالات الثلاث بالياء على الأفصح، وقد يعرب بالواو في حالة الرفع. ومالك رحمه الله مما ما تحفظون من الألفية جمع الذي الأولى الذين مطلقة، وبعضهم بالواو رفع النطق لدون في حالة الرفع. تكون الذي، لماذا لم نقل جمع الذي على مذهب ابن مالك؟ لأن عندنا شرط في الجمع أن يكون أوسع من مفرده، وأن يكون فيه تكرار مفرده وأغنى عن تكرر مفرده. وهذه المسألة سبق لنا في العالمين إذا كنتم تذكرون، على تفسير العالم بأنه ما سوى الله. إذا كان العالم هو ما سوى الله ثم رحنا نجمعه، ماذا نجمع؟ على معنى أنهم العقلاء، فيكون المفرد ينطلق على العاقل وعلى الأشياء والأحياء، فأصبح دلالة المفرد أوسع من دلالة الجمع. هناك من لم يسلم الجمع إلا على بعض الافتراضات. كذلك الذي، في الذي لا يخص العاقل. قل رأيت الذي، وأنت تريد كتابا، رأيت الكتاب الذي وشيء، ورأيت الكرسي الذي ينسب لابن عطية، ورأيت الذي وأنت تقصد، ورأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وأنت تعني العقل. بينما الذين تخص العقلاء، فلا تقل الذين وأنت تعني الكراسي، ولا الذين وأنت تعني الكتب أبدا. فلا يجوز، لا تنطلق الذين هكذا جمعا إلا قالوا هذا يخص العقلاء، فأصبحت دلالة المفرد أوسع من دلالة الجمع. وهذا فذلك قول ابن مالك رحمه الله اعترض عليه في هذا، في قوله جمع الذي الأولى، الأولى هكذا بدون واو، على حد قول الشاطبي رحمه الله في خاتمة الحرز ونسيدي، وهكذا موازين الحروف وما حكى جهابذة المقاد فيها محصلة، ولا ربة في عينهن ولا ربا وعند صليل الزيف صدق، ولا بد في تعينهن من الأولى عنو بالمعاني عاملين وقول أولى، ولا بد في تعينهن من الأولى عنو بالمعاني عاملين وقول الأولى. رأيت الأولى يفعلون كذا وكذا، أي الذي، فالذي تجمع على الأولى وعلى الذين حسب مالك، وفيها ما فيها مما قلناه لكم في مسألة كونه جمعا للنبي غير المغضوب. هي صفة للذين أي المنعم عليه، وللضالين هذا عطف مفرد على مفرد الصحيح، وليس عطف جملة على جملة مما يسمى وصلا عند بلاغيه، كما في جملة الواسطة إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كان عطف جملة على جملة بواو، وهذا يسمى عندهم وصلا في باب البلاغة. تقال بعضهم البلاغة معرفة الوصل والفصل، بالغ في التنويه بهذا المبحث من مباحث المعاني. وللضالين عطف مفرد على مفرد، أو شبه جملة وهي المركب الإضافي عندما رأى أن لا اسم هنا، وهذا سنبين لكم بعد قليل إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين.